إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة الدكتور طلال الجويعد. سبحان الله، خلنا نكتبها الجويعد. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك ويبارك فيك يا دكتور سلمان. خلي تكون دكتور طلال هذه الحلقة بعنوان العثمانيين والعمل الخيري. يعني هل توجد إشارة في التاريخ العثماني، إذا أردنا أن نفهم الأمور من البداية، هل توجد هناك إشارة على متى بدأ العمل الخيري في الدولة العثمانية؟ في الحقيقة بدأ العمل الخيري في الدولة العثمانية منذ بدايات تأسيس هذه الدولة، لكن الأثار الباقية والتي يعني أثبتتها الوثائق والبقايا العمرانية هي وقفيات السلطان مراد الأول ثالث السلاطين العثمانيين ووالدته السيدة نيوفر، التي يعني تركت لنا مدرسة وجامعا وأوقفت عليهما أوقاف كثيرة لهذا في مدينة بورصة التي كانت يومها عاصمة في بداية القرن الرابع في منتصف القرن الرابع الرابع عشر لآخره. طبعا هذه الأشياء موجودة وثبتت، يعني طبعا لا زالت الوقفيات والوثائق موجودة التي عائدة لهذا السلطان ووالدته رحمهم الله. هو في الحقيقة يعني إذا احنا درسنا قضية العمل الخيري والأوقاف، يعني هناك زاوية مهمة وهي قضية الحرمين الشريفين. يعني كيف بدأت أو متى بدأت أو كيف بدأت علاقة السلاطين في خدمة الحرمين الشريفين؟ بدأت علاقة السلاطين في الحرمين الشريفين منذ وقت مبكر، وذلك في عصر السلطان محمد جلبي أو السلطان محمد الأول، وهو طبعا في الترتيب خامس السلاطين العثمانيين. يعني إذا قلنا في خامس السلاطين العثمانيين، حيث أن هذا السلطان وابنته ممن بعد هم أول من أرسل الأموال إلى الحرمين الشريفين لتوزع على فقراء الحرمين، لذلك سميت هذه الأموال بالسرة العثمانية. كانت تخرج مع قافلة الحج فتلتقي بقافلة حج الشامي وتخرج إلى الحرمين، وهناك يكون هناك شخص مسؤول يوزع هذه الأموال على الفقراء والمساكين في الحرمين الشريفين. يعني الصلة، صلة السلاطين بالحرمين الشريفين أنهم أقاموا أوقاف للحرمين. هذا فيما بعد داخل تركيا، هذا فيما بعد، لكن نتكلم هنا على أول مبالغ كانت ترسل من قبل السلاطين وأفراد العائلة السلطانية، لكن بعد الفتح العثماني كان الأمر قد اختلف. طيب هنا مسألة، هذه المسألة العثمانيين ضموا الحرمين الشريفين إلى دولتهم، كيف تم هذا الأمر؟ في الحقيقة الحرمين الشريفين هما وبلاد الحجاز على شكل بشكل عام هما الإقليم، هو الإقليم الوحيد الذي دخل في حوزة العثمانيين دون إراقة دماء. وقصة ضمه للعثمانيين تقتضي أن عندما قام السلطان سليم الأول بفتح مصر أو ضم مصر في عام 1517، صادف وجود الأمير محمد بن بركات ابن شريف مكة مع في مصر، فما كان من هذا الرجل إلا أن سلم على السلطان وبايعه، وكتب لوالده يعلمه بسقوط الدولة المماليك وإقامة الدولة العثمانية في مصر، فأرسل والده إليه يعني يطلب منه أن يعترف بهذا الأمر ويعلن ولاءه للسلطان العثماني، وأرسل له مفاتيح الحرمين الشريفين كعلامة لقبوله دخول في حوزة الدولة العثمانية. فأصبح بعد ذلك الحجاز جزء من الدولة العثمانية، وأرسل العثمانيون ولاة إلى الحرمين الشريفين. طبعا كان الوالي يتخذ من مدينة جدة عاصمة أو قاعدة له، بينما كان الأشراف هم المسؤولين عن مكة والمدينة وعن الحج، بينما ظل الوالي مسؤولا عن الأمن العام للمنطقة بشكل عام. وقد اقتضت البروتوكولات العثمانية أن لا يكون والي الحجاز إلا برتبة وزير، احتراما وتقديرا لهذه البقاع المقدسة. إذا انتقلنا قليلا وتوغلنا في الموضوع أكثر، نريد أن نعرف إدارة الأوقاف، إدارة أوقاف الحرمين في الدولة العثمانية، من كان المسؤول عنها؟ هل الوالي؟ هل الأشراف؟ هل شخصية أخرى؟ في الحقيقة إدارة الأوقاف المعنية بشؤون الحرمين، والتي كانت هي عبارة عن أراضي ومباني وأموال يوقفها السلاطين وغيرهم من أفراد الأسرة السلطانية، كانت موكلة لآغا أي قزل آغاسي أي آغا البنات، وهو المسؤول عن الحرم السلطاني في القصر. وهذا الرجل عادة يكون خصي أسود كبير في العمر يدير القصر، فهو المسؤول عن ميزانية هذه الأوقاف ومباشرة مصروفاتها وإرسالها إلى الحرمين الشريفين. وهذا الرجل يعتبر تقريبا رابع رجل في الدولة العثمانية، لأنه يختص بمعرفة أسرار القصر وقربه الدائم من السلطان، فيكون هو مسؤول عن الأوقاف. هو المسؤول عن الأوقاف، هو الذي يباشرها ويرى احتياجاتها ويرى ما تنقص وما تزيد ويراقب حساباتها من العبث وغير ذلك. يعني الأعمال الخيرية في الدولة العثمانية صح هي كانت أوقاف وتبرعات وهبات، لكن لو أردنا أن نفهم طبيعة هذه الأعمال، السلاطين كانوا يبذلون العمل الخيري الكثير، لكن ما طبيعة هذه الأعمال التي كانت تتكون منها أوقاف الحرمين؟ هذه الأعمال تنقسم إلى عدة أشكال. فمثلا اهتم السلاطين في بناء المساجد، فقلما وجد سلطان ليس له مسجد، وكانت هذه المساجد يعني تبنى بشكل فخم ومتقن. نعم، هذا بالنسبة للمساجد. يأتي بعدها بناء المدارس، فكان السلاطين يلحقون بهذه المساجد مدارس على نوعين: النوع الأول الكتاتيب هي تعلم الأولاد الصغار، والنوع الثاني هي المدارس العلمية التي تعلم المتخصصين من طلاب العلم وتوفر لها المعلمين ورواتبهم واحتياجاتهم. أضف إلى ذلك النوع الآخر هي طبعا الأسبلة، السقاية التي كانت توزع في أماكن عديدة، ثم طبعا الحمامات العامة. وأوقفوا على هذه الأمور العديد من الأوقاف المتنوعة، مثلا هناك الدكاكين، هناك الفنادق والخانات، هناك الأراضي الزراعية التي كانت تدر مدخولا على هذه الأوقاف. طيب هذا شيء جيد، لكن الأراضي التي أوقفت للحرمين الشريفين أين هي؟ في أي أماكن؟ الأوقاف التي وقفت على الحرمين الشريفين يعني أخذت مصر والبلقان أو ما يسمى بالروملي، طبعا المنطقة التي تشمل بلغاريا وصربيا وشمال اليونان، النصيب الأكبر من هذه. وللأسف الشديد بعد سقوط البلقان ضاعت هذه الأوقاف التي كانت مختصة في الحرمين. كذلك أيضا يعني مصر كان هناك مساحات وقرى كاملة موقفة على الحرمين، يعني هذه تدر أوقاف محصولاتها وإنتاج محصولها كله يعود إلى الحرمين الشريفين، فيوفر من خلال هذه الحبوب والأموال والمعدات التي تصرف على الحرمين وعلى الفقراء فيها. أقول يعني هذا الاهتمام الشديد بالحرمين من قبل السلاطين ومن قبل الدولة العثمانية، هل كانت هناك ثمار؟ مثلا صارت جامعة في الحرمين، صارت مدرسة، تخرجت العلماء. لا شك في ذلك، يعني السلاطين بنوا مساجد مدارس بالقرب من الحرمين الشريفين، كانت هذه المدارس يدرس فيها الطلاب، وإضافة إلى الكتاتيب، إضافة إلى ذلك راعوا هبات العلماء، فكان للعلماء الحرمين الشريفين نصيب من العطايا التي كانت تصلهم مع السرة. هناك أسر شهيرة من العلماء كأسرة الطبري وأسرة ابن فهد وغيرهم من الناس اللي كانوا يحظون برعاية السلاطين وهباتهم التي كانت ترسل مع كل موسم حج. لذلك اهتم العثمانيين في تشجيع العلم داخل الحرمين الشريفين ومجالس العلم التي كانت بين أورقة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. هل هناك يعني أوقاف للحرمين ما زالت باقية، أوقاف عثمانية للحرمين؟ أعتقد أن الأوقاف للحرمين لم يبقى منها حتى الآن إلا ما وقفت في مكة المكرمة نفسها. يعني للأسف أوقاف التي كانت في البلغان ضاعت بسقوط البلغان، أما الأوقاف التي كانت في الأناضول وتركيا فقد أممها مصطفى كمال أتاتورك بعد أن أعلن الجمهورية. أما مصر فطبعا أدمجت الأوقاف كلها في وزارة الأوقاف في عهد جمال عبد الناصر، ولذلك لم يبقى للحرمين الشريفين سوى ما تكفلت به الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية. لذلك الله سبحانه وتعالى عوض الحرمين الشريفين بوجود الدولة المملكة العربية السعودية التي بذلت كل قصارى جهدها في رعاية الحرمين الشريفين والقيام بشؤونه. طيب هنا مسألة، أو خلنا ننبه قبل ذلك أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. يعني طريق الحج، وهو يعني أهميته في الحقيقة لها أهمية من الأهمية بالحرمين، إذ الحج فرض. نعم. هل الدولة العثمانية أوقفت شيء؟ لأنه كنا نرى، أو كما ذكر العلامة الهلالي في مذكراته، أن الشريف والأشراف يعني كان عملهم غير كامل في قضية الحج، إذ يضطرون في كل سنة أن يأخذون شباب رهائن من القبائل على طول طريق الحج حتى إذا اعتدى أحد يكون هذا رهينة. يعني ما كان هناك شيء شائع مثلا نشر هناك الأمن والاستقرار بقوة، فماذا عملت الدولة العثمانية في هذه القضية؟ في الحقيقة كان الحج في ذيك الأيام يعني أمرا عسرا وأمرا خطيرا بالنسبة لقوة في الحج، وذلك بما كان يكتنف الحج من طريق الحج من مخاطر ومن خوف، سواء كان من العطش أو من الضياع أو من القبائل التي كانت تغير على قوافل الحج بهدف نهبها. وقد حاولت الدولة العثمانية أن تعالج هذه المشكلة بأن وضعت حاميات على طريق الحج، كما أنها أيضا حاولت استقطاب القبائل، فكان محمل الحج الذي يخرج من البلدان، سواء كان محمل الحج الشامي أو العراقي أو المغربي أو الرومي، قافلة الحج عفوا، كانت تخصص مبالغ تصطحبها معها لدفعها لزعماء هذه القبائل العربية حتى تكتفي من شرها. لكن طبعا بعض القبائل كان لا يرعوي، فكان يطالب بمبالغ أكبر أو يطالب بأشياء يعني لا تستطيع هذه القافلة أن تدفعها، فيقوم بنهبها وقتل الحجاج. وهذا الأمر يعني كان دائما يؤرق الناس ويؤرق الحكام في الدولة العثمانية، فكان كثيرا من ولاة الشام ومن ولاة العراق ويخرجون على رأس حملات عسكرية لمطاردة هؤلاء الأعراب للقضاء عليهم وتأمين طرق الحج. لكن في الحقيقة هذا الخوف وهذا يعني يعني انعدام الأمن الذي كان أدى بالدولة العثمانية خاصة في عصر السلطان عبد الحميد إلى أن استخرج فكرة إنشاء خط سكة حديد الحجاز، التي كانت يعني ثمرة لهذه الجهود الطيبة ومحاولة من السلطان للتخلص من المشاكل التي كان يعاني منها الحجاج، سواء كانت أمنية أو كانت تموينية. هناك قضية في قضية الحاج وقضية الوقف الخيري الدولة العثمانية عندها مساجد كبيرة وعندها مبرات كثيرة، والسجلات الموجودة في المتاحف الآن يعني سجلات ضخمة جدا في قضايا الوقف. فيعني ماذا برزت عندهم من أفكار في توظيف واستثمار الوقف؟ في الحقيقة الوقف ما كان يعني جامد في العصر العثماني، كانت هناك عملية اقتصادية تقوم لإنماء هذا الوقف. فمثلا كان الوقف ليس فقط على الحرمين الشريفين أو على العمور، كان الوقف أيضا وسيلة لفتح بيوت كثيرة من الناس. يعني احتمال تكون الوقفية نفسها أو مثلا المكان الموقف يعني سبب في إيجاد وظائف للناس، تنمية. أي كانت هناك ميزانية خاصة، هناك تخرج ميزانية سنوية للوقف يتم من خلالها الصرف على على على على, على, على الأوجه الخير، ثم الذي يبقى يقسم إلى قسمين، قسم يصرف على المنشأة نفسها، منشأة الوقف حتى يعني تديم، والقسم الثالث اللي هو طبعا يفيض، فإنه إما يوسع الوقف أو يشترى أوقاف أخرى لتكون احتياطية. في جنسه يصرف أو في توسعته. هذا العمل الذي كان يعني، وكثيرا أنا وقفت على كثير من الوثائق التي تتحدث يعني يشترط فيها الواقف، مثل وقفية خرم زوجة السلطان سليمان القانوني التي اشترطت في وقفيتها أن ما فاض ما يفيض من أوقافها فإنه يتم به شراء أوقاف جديدة، عقارات جديدة لتسند الأوقاف الموجودة وتزيد من ريعها. طيب، وظيفة شيخ الحرم العثمانيون من ضمن يعني التعيينات الجديدة اللي أوجدوها، وظيفة شيخ الحرم ماذا كانت وظيفته؟ هل إمام المسجد هو أم لا؟ لا لا أبدا، من يسمع كلمة شيخ الحرم يعتقد أنه شيخ يعني شيخ علم. لا، شيخ الحرم هذه وظيفة ابتكرها العثمانيون. كان في القصر العثماني مجموعة من العبيد المخصيين الذين يخدمون السلطان، فعن يعني يخصى العبيد. نعم، هذا يشترى مخصي أصلا. نعم، العثماني ليس لهم علاقة بالإخصاء، الإخصاء يكون في مصر. هم كان هناك لصوص الرقيق يسرقونه من أفريقيا ويأتون به مصر، وكان القبط هم المسؤولين عن الإخصاء أو اليهود، فيخصى ويباع في السوق فيشترى. بعضهم كان يصل إلى القصر ويدخل من سلك الخدم، طبعا بعد أن يدرب ويدرس وكما يمر بالمراحل التي تمر فيها أيضا الجواري. الشاهد أن هؤلاء بعضهم يصل إلى سن معين، يعني سن الكهولة أو يعني أن يكبر يعني، فلا يستطيع الخدمة داخل القصر. هنا طبعا يرسل يعين كشيخ للحرم سواء في المكة أو في المدينة، مهمته هو الشراف على الحرم المكي أو المدني، ما يحتاجه من تنظيف، ما يحتاجه من زيوت للإضاءة، من شمع، من إذا حصل في بعض الخلل في أركانه يشرف على ترميمه. فهذه هي وظيفة شيخ الحرم، يعني مسؤول إداري. مسؤول إداري، فليس له علاقة في العلم. هذا زين. هناك أيضا احنا تكلمنا عن كسوة الكعبة أو تكلمنا عن السرة السلطانية، كسوة الكعبة كيف كانت تتم في العصر العثماني؟ كسوة الكعبة كانت تصنع في مصر، وأحيانا نادرا ما كانت تصنع في إسطنبول، وكانت طبعا لكنها كانت تصنع في مصر، وكانت لها أوقاف خاصة من قرى مصر تنفق عليها، وإذا انتهى بناء يكون طبعا تنتهي عادة تنتهي الكسوة في شهر رجب، يكون قد أتموا خياطتها أو كذا. فأو بعد أن ينتهي عيد الفطر تخرج هذه الكسوة من المعمل ويجرى لها احتفال، ثم توضع في المحمل المصري وتخرج مع قافلة الحج المصري. أما السرة العثمانية أيضا لها احتفالات. السرة العثمانية كانت تخرج من القصر، يزنها السلطان نفسه ويعدها، ثم تخرج توضع فيه صندوق له هودج على جمل كبير مزين، وتخرج من قصر طوبقابي برفقة آغا البنات أو غزل آغاسي حتى تصل إلى أمير الحج التركي في إسكدار، حي إسكدار، وهنا يستلمها بمشاهد احتفالية حتى ينطلق بها إلى الحج. هل الوقف الذي كان العثماني كان فيه رواتب مثلا الفقراء والمساكين، وله بنايات مثلا؟ أنه مثلا العهد العباسي والعهد الأموي تطور الوقف، الأمويين كانوا جعلوا له حياة، العباسيين جعلوا له هيئة كبيرة سموها صدر الوقوف. نعم. لما جاء العثمانيين فكأنهم تقربوا من فكرة الوزارة. نعم. ما صارت وزارة لأن ما كان مشروع، لكن بعدين صارت. صارت وزارة في آخر. أيه. وزارة الأوقاف. لكن من البداية أن الهيئات الكثيرة يعني قريب من فكرة الوزارة التي أنشئت فيما بعد. فيعني كيف العثمانيين، هل استوعبوا مثلا شرائح اجتماعية تحتاج إلى المساعدة كثيرة في قضية الوقف؟ نعم، هذا السؤال جيد جدا وجميل. العثمانيين طبعا كانت موجودة عندهم، يعني طبعا في كل أوقاف يوجد هناك مطبخ وتكية. التكية كانت معمولة يعني بناء مكون من عدة غرف تخصص للمسافرين وبري السبيل والمتشردين ينامون فيها، هذه تسمى التكية. هو في العراق يقول التكية. التكية والتكية يعني هكذا. هي طبعا هي فكرة أصلا موجودة في العصر العباس، هي اللي كانت الخانقاة، تعرف الخانقاة؟ أي مشهور. نعم. أي هذه هي كانت الخانقاة، هي نفسها التكية. كانت في الماضي أصل منها هي للصوفية والمتعبدين، ثم أصبحت لعابري السبيل والفقراء. هناك قضية المطبخ السلطاني أو المطبخ الخيري. المطبخ الخيري كان يقدم وجبات، هناك تسجل أسامي الناس الفقراء في كل حي الذي يوجد فيه المطبخ، هؤلاء يأتون ليتناولوا وجبتي الطعام يوميا ويتناولونها بالاسم في صحن المطبخ نفسه. ويوم الجمعة يتم تخصيص حسب ما بعض الوثائق يقوم مثلا القائم على الوقف بذبح ثور و عمل يعني توزيع لحمة على هؤلاء الفقراء. يعني كان كل يوم يقدم العدس والخبز، وكانت الخبز بمقادير معينة والعدس بمقادير معينة ويضاف إليه. طبعا كانت الوجبة اليوم في تركيا يتعاملون في العدس، العدس عندهم في تركيا حتى الآن هو مثل الشاي عندنا حن، يعني كنوع من يحبونه طبعا، ويعتبرونه يعني المشروب الأساسي في التغذية. وطبعا العدس لا يقل أهمية من ناحية الغذائية، عدس عالي الفائدة الغذائية. لكن في الماضي كان في سواء في الحجاز سواء في الأناضول أو في الشام، كان يقدم حتى في القدس، يقدم دائما تقدم طبق من العدس، شوربة العدس مع رغيف خبز يوم الجمعة أحيانا، ويوم الجمعة كان يقدم اللحم معها. في الأعياد كان يقدم الرز الممزوج بالسكر وماء الورد وكذا كنوع من الاحتفالات، هذه التي كانت تقدمها في حالة إذا توفي أحد الأشخاص الذين كانوا يتناولون الغذاء يتم استبداله بشخص آخر حتى يستمر. هل الوقفيات العثمانية الموجودة الآن في المتاحف يعني تعطي فكرة قوية عن تفاصيل الوقف؟ طبعا تعطي فكرة، قصدك المحفوظة في الأرشيفات. نعم. المحفوظة في الأرشيفات طبعا فيها وصف للوقف أين هو موجود وما هي حدوده، وتتحدث بالتفصيل عن شروط القائم بالوقف، يجب أن يتحلى بالشروط معينة ومشددة، يتحلى بالعاملين، حتى في الفراش الذي ينظف أماكن الوقف يجب. العجيبة أن في وقفية خرم سلطان على الحرمين الشريفين في مدرستها الموجودة في الحرمين اشترطت شرطا مهما خاصة في طلبة العلم أو حتى في أي شيء، قالت أن يكون من أهل السنة والجماعة. هذه لطيفة. نعم، أن يكون من أهل وأن ولا يسب الصحابة، هكذا كان في وقفية. نعم، هذه في وثيقة خرم سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني على على على على على المطبخ اللي أو المدرسة اللي كان أنشأتها في الملاصق الحرم المكي، أن يكون مسلم من أهل السنة والجماعة. أي وكثيرا من أوقافهم كان يذكرون هذا، خاصة في طلبة العلم الشرعي أو المدرسين. ما يكون السبب أنهم كان وقتهم حديث عهد بحرب الصفوية، ممكن لأن خرم عاصرت الحرب الصفوية مرتين يعني، فهنا يعني وظفت. على فكرة هم حتى العثمانيين منعوا الصفويين من الحج. منعوهم؟ نعم ما منعوه، بل أن في إحدى الأخباريات طبعا اكتشفوا أحد الصفويين كان يدعو إلى التشيع في مكة، وألقي القهوي عهد على سليمان القانون ولغى القبض عليه وأعدم. أعدموه؟ نعم، هذه موجودة في كتاب حجاج والسلاطين لثريا فاروقي الباحثة التركية، أوردت مثل هذا الخبر. يعني كان الأمر متشددين في هذه المسألة. لا، هو يكفي أن المرأة عندما تجعل في وقفيتها هذا الشرط وهي كانت معاصرة للحرب مع الصفويين، إذن وظفت معلوماتها ومعارفها واكتشافاتها في حياتها. لا شك في ذلك، لأن لما تقول من أهل السنة والجماعة وأن لا يسب الصحابة فهم المقصود. أي فهم المقصود، لا شك في ذلك. الدوافع إذن كانت من المؤثرات البيئية. لم يبقى ليس لم يقتصر الأمر على هذا الأمر، يعني حتى كانت تقول في شروطها لبعض العاملين في الوقف اللي الوظائف كانت تخصص لهم رواتبهم، هي التي تخصص لهم رواتبهم، وكانت تقول أن يكون مشهودا له في الصدق والأمانة والدين ومحافظا على الصلوات الخمس، نظيف الهيئة، مهتما في لبسه وهيئته ونظافته. شوف وين وصلت الدقة العاملين. لا ليس القيم، جميع عاملين حتى الوقاد الذي يشعل النار. يعني شوف الدقة في الوقف، يعني وثيقتها كانت يعني تقريبا وقفية خرم سلطان في في في في الحرمين الشريفين بلغت 12 ورقة، وقفية واحدة. هي وقفية واحدة، وقفية على قضية واحدة 12 ورقة. الشروط الدقيقة المقننة للعامل. طيب ونحن نتكلم على منع العثمانيين الصفويين من الحج، كم دام المنع؟ أعتقد دام فقط في أثناء الحروب، أعتقد بعد ذلك لا توجد أي إشارة لهم، خاصة أصلا حتى الصفويين في ذلك الوقت ما كانوا يرون اهتماما في الحرمين الشريفين، لأن كان حجهم، أنت تعرفه، حجهم إما إلى القبور. أي يعني أعتقد شيء بالشيء يذكر، يعني شاعر عباس الصفوي عندما انتصر على العثمانيين عام 1600 طبعا نذر الى الله سبحانه وتعالى انه اذا مكنه الله واستعاد بغداد من العثمانيين ان يحج حافيا الى مشهد الرضا، مو الى مكه، لا الى مشهد. طبعا لو قسنا المسافه مكه ربما نفس المسافه، فطبعا لما استولى على بغداد عام 1624 ايام مراد الرابع، في بدايته ايام مراد الرابع، قام وحج حافيا محسور الرأس إلى مشهد الرضا في مشهد، يعني إبرارا لقسمه في انتصاره على العثمانيين. هنا مسألة أخرى، يعني عندما تكون قضية الحرمين وتدور الحرب مع الصفويين ثم يمنعون من الحج، لماذا تنسى الأمة هذه الحوادث بسرعة؟ يعني هناك معارك، هناك قرارات، هناك فرمانات سلطانية، هناك تأثر حتى النساء في البيوت تتأثر بهذه المعادلات، والوقفية كما شاهدنا أنها تشترط من أهل السنة والجماعة، معناها أنها مشحونة في الفهم. نعم. الفهم الصحيح. نعم. فلماذا الأمة تنسى بسرعة والعهد ليس ببعيد؟ لأننا أمة طيبة. هي طعم هذا أمة طيبة. طيب نسمع، هذا ليس، هذه ليست تجربة أولى، يعني المسلمون لم يستفيدوا من تجربة الأندلس، لما كان الأسبان تحت رعايتهم وكانوا ضعافا تحته، تركوهم حتى استأسدوا عليهم وقاموا عليهم، ونفس الشيء في البلقان، ونفس الشيء في الهند وغير. الهند كان السيك والهندوس هم رعايا المسلمين وهم كذا، الآن أصبحوا هم الأسياد. هذه أمة تنسى. لكن قبل أن ننسى، قبل أن يعني في النهاية نسيت أن أخبرك أن من الأسامي الشرفية التي كان يتحلى فيها السلطان العثماني هو لقب خادم الحرمين الشريفين. نعم، هي أخذت من العثماني. نعم، هي كان السلطان دائما في جميع من أول مراسلاتهم من هو سليم الأول. أول قبله لم تكن معروفة. لا، يقال أن أول من اتخذ هذا اللقب هو السلطان المملوكي قايتباي، وهو قريب العهد من سليم الأول. مملوك يعني. نعم مملوك، وبينه وبين سليم الأول فقط 20 سنة. نعم. فهو اتخذ هذا واستمر العلماء على آل السلاطين على هذا. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على حضورك معنا في هذه الحلقات من برنامج حوارات في التاريخ العثماني. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، إلى اللقاء. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.